بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا للدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور فهمك وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس التاسع ومع قول الشيخ: يليهم قوم كرام ضرره عدتهم ست تمام العشره، وهو البيت السابع والسبعون. ونجد أنفسنا مع تتمة الحديث الذي بدأناه وتناولنا فيه ما يتعلق بالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذلك أن الأمة قد أجمعت على أن أفضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم العشر المبشرون بالجنة، وأفضل العشر المبشرون بالجنة الأربعة الخلفاء، وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى. الحديث عن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، بعدما تناولنا بعض الكلمات التي ألقيت في سخيفة بني ساعدة تمهيدا لمبايعة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بالخلافة، المسألة الأولى تتناول أهمية الخلافة في الدولة الإسلامية أو في المجتمع الإسلامي، والمعنى الآخر طبيعة النظام الإسلامي، كيف هو، ما حدوده، ما أبعاده، ما ملامحه، ما قواعده، ما منطلقاته. وبين يدي ذلك نجد أنفسنا أمام تمحيص لبعض الروايات التي جاءت في بعض الكتب، لكن لا بد لنا من أن نذكر بالمنطلقات التي فيها أن القرآن الكريم قد نقل إلينا بالتواتر، فليس هناك وثيقة فوق هذه الأرض أوثق من كتاب الله عز وجل. هذا كلام قاله المستشرقون، بينوا أنه ليس هناك وثيقة فوق هذه الأرض أوثق من القرآن الكريم. بعدما درسوا الطريقة التي جمع بها القرآن الكريم، وبعدما تبين لهم كيف تناقلت الأجيال هذا الكتاب العظيم الذي تلقته الأجيال بالآلاف عن الأجيال بالآلاف، بل إن الملايين يحفظون كتاب الله عز وجل وعبر العصور، ومن هنا من قطع الحفظة ضم لهذا ما يتعلق بكتابة القرآن الكريم. فالقرآن الكريم وثق بمنطلقين أو بأمرين من أمور التوثيق، وليس هناك أمر ثالث. الأمر الأول الكتاب السطور، والأمر الثاني الحفظ الصدور. فقد جمع كتاب الله عز وجل بين التوثيقين، فوثق سماعا وحفظا، ووثق كتابة، وقد نقل كتاب الله تبارك وتعالى عبر الأجيال كتابة، كما نقل كتاب الله عز وجل عبر الأجيال حفظا. فهناك كم هائل من أولئك الذين لا يقرؤون يحفظون كتاب الله عز وجل، أقول لا يقرؤون لأنهم قد فقدوا البصر الذي به يقرؤون، لكن حاسة السمع عندهم كانت مرهقة، حتى أن كثيرا من الحفاظ إنما هم من هذا القبيل، من قبيل أنهم لا يقرؤون إنما قد أغمضوا عيونهم عن كل زخارف هذه الدنيا وظهارجها، أو عن كل ألوانها وأشكالها وهياكلها. الأمر الآخر فيما يتعلق بالسنة المطهرة، السنة المطهرة حفظت بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ومن هنا وجدنا كما هائلا من العلماء الجهابذة من علماء الحديث قد عكفوا على أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن هنا نقل فيها الحديث بالطرق الموثوقة، حتى أننا يمكن أن نقف أمام الحديث لنقول كما قال العلماء هذا موضوع، أو نقول هذا ضعيف، وهناك أنماط من الضعف، وهناك أحاديث صحيحة، وهناك أحاديث حسنة، وهناك أحاديث متواترة. إذن فرد الأحاديث بهذه الكيفية والدقة نقف قبالته على أننا نثق بالأحاديث التي وردت إلينا وقال عنها العلماء إنها أحاديث صحيحة أو أحاديث حسنة، ما خلى الأحاديث الموضوعة لأنها ليست بأحاديث حقيقة، فهي منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم مزعومة أنه قال عليه الصلاة والسلام، والحقيقة أنه ما قالها. إذن لدينا مصدران رئيسان: القرآن الكريم والسنة المطهرة. عندنا ما يسمى بكتب التاريخ. الدقة في نقل الروايات عبر كتب التاريخ ليست كالدقة التي نقلت إلينا بها الأحاديث، وهذا متفق عليه، خاصة إذا عرفنا أن كبار المؤرخين من هذه الأمة كالطبري مثلا إنما جمع الأخبار أخبار القوم أو روايات التاريخ، جمعها كلها الغث منها والثمين، حيث كان جمع هذه الحوادث والأخبار، ثم ربما علق على بعضها وربما ترك البعض الآخر بعدما أدى جهدا كبيرا في الجمع، ترك هذا للمحققين من دارسي التاريخ، من محققي التاريخ. ومن هنا لا يصح أن تؤخذ أخبار على عواهنها من كتب الأدب خاصة وهي دون كتب التاريخ، ككتاب نقطتين ثلاث نقاط لأن له نزعة معينة، خاصة إذا كانت هذه الكتب الأدبية صاحبها له هوى معين. وربما هاجم هارون الرشيد هجوما واختلق من الأقاصيص والحكايات وصاغها صياغة قريبة أو يضارع بها صياغة الذين وضعوا الأحاديث على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. كتب الأخبار لا يؤخذ منها أخبار حقيقة إلا على سبيل البحث، إذا كنت بحاثة لا مانع من أن تدرس لتقول والله هذا مكتوب وهذا موضوع وهذا صحيح وهذا وهذا. بناء على هذا، إذا وجدت نفسي أجدها أمام المؤرخ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ربما كان ابن كثير من الأوائل ومعه مجموعة الذين جمعوا الأخبار ومحقوها بأقصى ما أمكنهم التمحيص، وهذا لا يعني أنهم ما أتوا بأخبار دون الأخبار الممحصة، قد يجيب خبر وربما محص الأكثر وربما ترك بعضها. هذا نقول من أجل ألا يرتكن إلى الأخبار التي تناولها المؤرخون، وإنما يبحث فيها تمحص، فإذا وجدنا سلامتها، وهذا عبر النظام أو عبر الضوابط التي وضعها علماء الحديث، وإن كان العلماء قد أرخوا أيديهم في الضوابط التي تضبط الأخبار التاريخية وشدوا أيديهم على أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يعني الأحاديث مصدر تشريع أما الأخبار ليست مصدر تشريع. يعني أنا لا أغالي إلا إذا كان سمع حديثي بعد ذلك من سمعه ولاحقني طاردني لأجل أن يصفعني كف أو كفين. أقول الأخبار في جانب من جوانبها تشابه أضغاث الأحلام، قريبة كل القرب من الأخبار التي ليست مصدر مصادر التشريع، وبالتالي لا أثق بمضمونها، خاصة هنا أنا قوي في العبارات، خاصة إذا كانت هذه الأخبار تعارض نص القرآن أو تعارض حديثا من حديثي عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، أو تعارض أحوال الصحابة تلك الأحوال التي زكاها الله تبارك وتعالى. وعلى هذا إذا زكت الآيات القرآنية الصحابة فلا أحد يقدر على أن يجرحهم كائنا من كان، لو كان جبل ما يساوي بصلة أو ذرة واحدة، دعك من البصل الآن حتى ما أطلع الريحة ونحن في البلسي. فيما يتعلق بالقرآن، القرآن هو المعتمد في تقويم الصحابة، المعتمد في رسم ملامح الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم تأتي الأحاديث. المعنى الثالث الذي نرتكز إليه ونشد عضونا عليه هو الوقائع والتاريخ. يعني حينما تتعرف إلى أن الصديق كان له وقفة صديقية في وجه الرجل، وأمكنه الله عز وجل أن يقهر المرتدين أيما قهر، ولو لم يكن ذلك لقضي على الإسلام واشتكى، وعندي أخبار ستأتي إن شاء الله عز وجل لهذا. مع ذلك أن الصديق كان على جانب عظيم من الإخلاص والصدق، ورسوخ حقائق الإيمان بصدره. فأي واحد يأتي ليقول هذا لن يكون الصديق في منامه ولا في يقظته طالب الدنيا. عشاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا ما جاءت الآيات تزكي الصديق، وإذا ما جاءت الحديث تزكي الصديق، وإذا ما جاءت الوقائع التاريخية تزكي الصديق. فيقول القائل ما أراد أن يقول، خاصة إذا كان يعتمد في قوله على رواية من رواية التاريخ. والمقارنات مهمة جدا، يعني حينما أستمع إلى القرآن، حينما أستمع للحديث، وأستمع إلى رواية الطبري، هذه الرواية ربما تجد فيها سلمة، وهؤلاء الذين يصطادون في الماء العكر كما يقولون إنما يرجحون بهواهم بعض الأخبار التي تفسد الصورة المشرقة التي رسمتها النصوص وعمقتها الوقائع. من قام بالفتوحات؟ من مد رواق الإسلام؟ من حمل الهداية إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ من أوصل الإسلام إلى البلد التي نحن فيها؟ من فتح الفتوحات في بلاد الشام وكان الرومان هم الذين يهيمنون عليها؟ من قاد الجيوش التي انطلقت في فجاج الأرض تدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما قصة ربيع بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ من فتح شمال إفريقيا؟ من أنشأ دولة من أروع ما تكون الدول وكانت هناك حضارة رائعة في الأندلس؟ هؤلاء ما يمكن نحن أن نشكك في إخلاصهم أو في صدقهم أو في إسلامهم. فإذا جاء من جاء ليقول والله ارتد الصحابة إلا 4 أو 5، يعني إذا تملكنا أعصابنا نسكت، وإذا ما تملكنا أعصابنا تحولت ألسنتنا إلى رماح طاعنة أو إلى سيوف مرهفة تتمكن من فريه حقيقة. يعني مفتري، مفتري على القرآن، مفتري على الحديث، مفتري على التاريخ. المثل التي أريد أن ألمي بها هذا الذي ذكرته هي: هل هناك فيما يتعلق بمن يأتي خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، هل هناك نصوص؟ ليست هناك نصوص صريحة، وإنما هناك إشارات، هناك عبارات تفهم منها، وكل الإشارات والعبارات إنما رشحت الصديق وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلى هذا حيث لم يكن هناك نص، معنى هذا أن الإسلام بتشريعاته كلها والرسول صلى الله عليه وسلم على رأس من تلقى عن الله وبلغ هذه الأمة، إنما أراد لهذه الأمة أن تختار باستمرار من يقوم على أمرها، أن تختار، لكن وفق شروط، وفق مؤهلات، وفق مقومات الشخصية التي ترشح أو ترشح نفسها. وأنا ما أعرف أن شخصية إسلامية ترشح نفسها للخيابة، أما ترشح نعم، في فرق بين ترشح، لأن طالب الحكم لا يولى، وهذا ما جاءت به النصوص عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نص على أحد، وقلنا من الأدلة الباهرة القريبة الواضحة مسارعة الصحابة إلى سقيف بن سعد من أجل أن يبثوا في أمر من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الحال كان حال إعداد الرسول صلى الله عليه وسلم للدفن، وقد قدموا قضية البحث في من يلي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على قضية الدفن لاعتبارين. الاعتبار الأول أنهم رأوا أن هذا من الأولويات التي ما ينبغي أن تؤخر، خاصة وأن العرب كانوا قد لتعكم عقارب التفرقة، كانوا زعماء مشتتين وكانوا يتحاربون ويتناحرون، وقد وحدهم الله تبارك وتعالى بالإسلام، لم يكن لهم رئيس واحد، وإنما كان لهم رؤساء كثر وكانوا متناحرين فيما بينهم، فهم يعرفون معنى الفراغ. حيث غاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبحث عمن يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في إدارة شؤون المجتمع الإسلامي. أما دليل هذا أن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أن في مجال السابقة كانوا يتولون أمر الدفن، يعني أمر الدفن بمعنى أمر التغسيل والتكفين، يعني الإعداد الدفني. وأنتم تعلمون بأن كل الأحباب حينما يموت من أحبوه فإنهم ينتظرون ممن يتولى قضية التغسيل والتكفين. أم كلهم يشاركوا بذلك؟ ليس الجميع يشاركون في تغسيل وتكفين أحب الأحباب إليهم، لأن هذه المسألة يتولاها الأقارب لهذا المتوفى. الأمر الآخر، لو أن هناك نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سارع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم توافقوا فيما بينهم، وهذا عرضنا بعضه نحن في المجلس السابق على اختيار الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل من أقرب ذا يمكن أن نشهده في مثل هذا السلوك؟ نعم الشورى، وأمرهم شورى بينهم، هذه عامة، وعلى هذا يتشاورون فيما بينهم من ينصبون عليه، من يبايعونه بالخلافة، قضية الشورى. أيضا أرجع مرة ثانية لقضية المؤهلات، وأيضا نضم لها قضية أهل الحل والعقل. يعني الإسلام ما يستطيع أن يهضم، أو بمعنى آخر أنا بالنسبة لي كما أفهم من الإسلام، حتى أنا ما أجعل الإسلام هو الشخصية التي أنا أتكلم باسمها، فيما أنا ما أفهم حقيقة أن يترك أمر الاختيار لأناس لا يدرون أن يختاروا، لا يعرفون أن يختاروا، يعني هم لا في العيد ولا في النفير، همهم بطونهم، أو همهم كسب معيشتهم، أو همهم الحركة في هذه الحياة، حركة يبنون بها حياتهم حتى يسعدوا، حتى يترفهوا، حتى يكفوا نفوسهم. يبنون، ليس كل إنسان ترى بقادر على أن يختار، خاصة إذا انتصب أكثر من واحد، الأحزاب تطرح برامجها. طيب هؤلاء المساكين الذين لا يعرفون قراءة البرامج أو تحليل البرامج، إذا موضوع الدعاية هي الأولى، أو قول موضوع الرشوة شراء الأصوات يعني. وعلى هذا لا يصح أن يترك الأمر للناس بناء على الأكثرية، 61% و 39 أو 49%، 49 أحسن لأنه بشرط 110 لأنه في نسب بهذه الصورة. إذا لنرجع نقول هناك أهل الحي والعقد، من هم؟ هم عقلاء الأمة، حكماء الأمة، أتقياء الأمة، أكارم الأمة، ولا بد للمجتمع من أن يكون فيه شخصيات محترمة فاقهة تعرف وعارفة بالأمور، عارفة من هو الأولى من هو الأصلح. أذكر مرة طرح دستور في بلد من البلدان، وتابعت القضية عبر الإذاعة، لا من باب المتابعة لأني أنا ما أحب السياسة ولا أدخل فيها ولا أقتل منها، لا من بعيد ولا من قريب، لكن نشرت الأخبار، طرح دستور. على من طرح الدستور؟ على الشعب. الدستور اللي هو بنظم شؤون الأمة كلها بدقائقها، اللي هو عبارة عن مواد مكثفة يحتاج إلى شروح وشروح وشروح، ولا يفقهها إلا الدارسون للقانون، ومع ذلك أطرع على الشعب. ماذا طرح؟ طبعوا الدستور بكثير صغير وطرحوه قبل يوم أو يومين من التصويت عليه، والله، وبدأوا أجروا مقابلات جميلة، كثير المقابلات. واحد صدقني ما بيعرف يقرأ ويكتب، صدقني ما بيعرف يقرأ ويكتب، قال ممتاز هذا عظيم. لماذا؟ لأنه فلان قال عظيم، هو بكفي فلان قال عظيم، 5 مليون قالوا عظيم، لو قال مو عظيم معناتها 5 مليون معناتها هؤلاء عبارة عن آذان أقماع، يعني أقماع صب فيه الزيت أو صب فيه الأمر الآخر الذي يعني أنا أن أذكره. إذا هذا يعني هذه التهويشة ما تستطيع أن نفهمها حقيقة، ليس صحيحة، وإنما أن نرجع بالأمر إلى مجلس، هذا مجلس من خيار القوم، ممن ابتعد عن الأهواء، ليس لهم أهواء، مصلحتهم هي مصلحة البلد، هم حريصون على البلد ومصلحتها، هؤلاء نترك لهم أمر الاختيار من تختارون. هذا معنى من معنى. إذا أهل الحل والعقد. ثم بعد ذلك اختير الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا منحى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم ينص على أحد، إذن أن لا ينص على أحد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. جئنا للصديق رضي الله عنه باعتبار ليس هناك منهج في القرآن أو في السنة في قضية الاختيار، جاء الصديق ليرشح الفاروق رضي الله عنه. أيضا قضية التشريح هنا ليست قضية فرق تمام، وإنما اختار الصديق الفاروق لما شعر بأنه في سياقة الموت، اختاره بعد مشاورات على فكرة، شاور وشاور، وكثير ممن شاوره قالوا شديد ترى لا تولي شديد، هو يحب أبو بكر الصديق أن يكون فاروق شديد. الشدة هذه مع الرحمة أمر مفروض لذات المجتمع، من قال بأنه المسؤول يبغي أن يكون رخوا؟ أو امرأة بمعنى يعني عطفت امرأة تبكي مباشرة، من قال هذا؟ ينبغي أن يكون شديدا حينما تحتاج الأمة للشدة، وينبغي أن يكون لينا رحيما أيضا، ومن هنا أشداء ورحماء، يحتاج الأمر إلى العزة إلى القوة وإلى اللين أيضا وإلى الرحمة. جاء الصحابة فبايعوا الفاروق، إذا هو ترشيح، وهذا التشريح قبله الصحابة فبايعوه. صار عندي أنا نمطين الآن، نمط يمكن أن ينص الخليفة على واحد، لكن لا يسمح له منزلة الخلافة عمن ذكره إلا بعد أن يبايعه الناس، ومن هنا بايع الناس الفاروق رضي الله عنه. ثلاثة، جاء الدور الفاروق الآن رضي الله تعالى عنه، ماذا فعل؟ الفاروق لما طعن عين مجلسا، وكان ابنه واحدا من أعضاء المجلس، لكن شريطه فألا يحق له أن يكون واحدا من المنتخبين، وإنما مرجح صوت مرجح فقط. وعبد الله بن عمر، كان ذائبا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذائبا. ولعلي أذكر على السريع دليلا على ذوبانه بالسنة، كان يتحرى السنة بصورة عجيبة. إذا هو أستطيع أن أقول بأنه ظل للرسول صلى الله عليه وسلم، تابع مخلص. قال لما ذهب إلى الحج أمران وهو في الطريق سأله من كان معه، رأيناك حتى عن الطريق ثم رجعت إليه، قال هنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، رضي الله عنه هذا عن الطريق وهو هذا عن الطريق، ولعل خفا يصادق خفا معك كلمك. ومع ذلك قال ماذا انتخبوه؟ هذا صوت للترجيح وليس لانتخابه. إذا هذه صورة أيضا، يمكن للأمة أن تنتخب مجلسا، يمكن أن ينتخب، أو الخليفة نفسه أو الرئيس نفسه يمكن أن ينتخب مجلسا، ومن هذا المجلس ينتخب واحد. نكون حصرنا المسألة، ما تركناها فوضى تتطاحن فيها الأحزاب أصحاب الأهواء والشهوات وطالبين حكم من أجل أن يحولوا البلاد كلها إلى بقرة تحلب، إلى مزرعة لأبيهم وأمهم. فإذا الصورة صارت واضحة، الصورة الثالثة، هل هناك صورة رابعة وخامسة؟ نعم، إذا وجدت الأمم. من هنا من عظمة هذه الشريعة أنها ما حددت نمطا، وإنما تركت للأمة أن تختار خليفتها أو رئيسها وفق الأحوال الطارئة. إذا وجدنا حالا طيبة لا تتعارض مع الأساسيات عندنا، وهذه الحال يمكننا أن نطبقها لنصل إلى رئيس، لا مانع من هذا على الإطلاق، هذه الصورة العريضة. لكن هل هذا يسقط المؤهلات؟ لا يسقط المؤهلات على الإطلاق، ينبغي أن يكون كمؤهلات لمن نسلمه رقابنا وأعراضنا ومقدساتنا وشؤوننا وإسلامنا، لأنه هو مسؤول عن التطبيق العام لهذه الشريعة. إذا اتضحت الصورة وأظنها واضحة، أي نفسي أمامها، ما أهمية الخلافة؟ الخلافة عين حكم بصورة عامة في نظام إسلامي. يقول من الأدلة على أهمية الخلافة أن الصحابة قد سارعوا إلى تقييمة بن سعد ليختاروا مع انتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، فوجدوا أن اختيار الإمام، اختيار إمام لهم يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انتقل الرفيق الأعلى، هو الأولى في هذه الحالة، وكان بالإمكان التأجيل، أقول من حيث الناحية العقلية بالإمكان. أحرص على هذا وأفيده، لأن بعضهم أراد أن يطعن بالصحابة بثا في نواياهم، فبين أن هذه المسارعة لم تكن لرؤية الصحابة عظمة الخليفة، عظمة مكانة الخليفة أو منزلة الخليفة أو ضرورة اختيار الخليفة. فقالوا الأصل أن يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا لا، بما أنه هناك من يعد فلا مانع على الإطلاق من أن يسارع لئلا نبقي المجتمع الإسلامي فارغا ممن يسوسه، وهذا يؤدي إلى فوضى. وهذا طبعا في القرن العشرين والحادي والعشرين نعرف بأنه ما يسمى بالفراغ الرئاسي، يعني فهذا الفراغ فعلا يشكل فوضى في المجتمع، لأنه لا بد من رأس نرجع إليه في أمورنا. إذن ما رآه الصحابة دل عليه المسارعة، وما رآه الصحابة هو الحق. خاصة هم عاشوا فترة الجاهلية، قلنا وجاهلية كانت زعامات متناهرة، ولما ألف الله عز وجل بين قلوبهم على الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابد من إيجاد من يأتلفون حوله ويلقون إليه بمقاليد أمورهم ليسوس هذا المجتمع الإسلامي الناشئ. جمعهم الإسلام، لذلك ما أحب أن يبقى الأمر فارغا يمكن أن يدخل منه أي دخيل، فسارعوا لهذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء حياته، انتقد الرسول صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى، بايعوه على أن يطيعوه، بايعوه على الطاعة، على السمع والطاعة في المنشط والمكره، كل ما شئت من البيعات التي كان يؤكدها على الصلاة مرة بعد أخرى. وعلى هذا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يبايع؟ إذن هم بحثوا عمن يبايعون بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذا هذا المعنى كان واضحا كل الوضوح في أذهان الصحابة الذين سارعوا إلى تقليبة بني ساعدة. ما طبيعة النظام الإسلامي؟ طبعا ما ذكرته أنا ما أحتاج إلى أن أعيده مرة ثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قضية النظام الذي به يعين الخليفة، تركه لهذه الأمة بناء على قاعدة الشورى. يعني لم يضع الرسول صلى الله عليه وسلم نظاما معينا، لأنه لو وضع نظام لوجب على الأمة عبر الأحقاب والأجيال أن تلتزم بهذا النظام. فأحب صلى الله عليه وسلم أن يترك الأمر لحرية اختيار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن هنا يقول العلماء: ليس في القرآن ولا في السنة ما يشير إلى نظام معين لحكمه. قد تحتاج الأمة في فترة من الفترات أو في حال من الحالات إلى ما يسمى بالنظام التوريثي، قد تحتاج. وهنا ينبغي أن يتقى الله تبارك وتعالى. إذا وضع مثل هذا الأمر في غير موضعه، مع ذلك أننا قد زللنا، مع ذلك أننا قد اهتبلنا خصوصا أنه ليس هناك نظام معين، فإذا بنا نحشو هذه الحياة، الحياة الإسلامية بنظام لا نحتاج إليه في مثل هذه الفقرة. أضرب مثالا فقط: حينما يختار الحاكم وليسا له ويكون اختياره غير متعارضا مع شريعة الله عز وجل، متى يكون ذلك؟ أعطي مثال واحد، وهذا المثال لا يعني أني قد حصرت هذه الحالة في المثال، وإنما مثال للتقرير فقط. إذا وجد أن من يخلفه له من الشخصية ومقومات الحكم ما له، واحد، ووجد أن الأمر ما يسمح بأي فراغ، ووجد أن جمع الأمر على هذا الذي ورثه خير من أن يترك فيتناحر المتناحرون، لأنه إذا كثرت الرؤوس المتناحرة مع ذلك أننا إما، وهذه معلش يعني أو سامحوا إذا أتيت بهذه العبارة، ديكتاتور ما نحب الدكتاتورية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى على الملك العضوض ونعى على الملك المستبد، يعني حكم المستبد والعضوض الذي يؤذي الناس. ولكن مع ذلك إذا وجدنا أبو سنة إنسان ضابط للشؤون لكنه شديد مع الفارق، وآخر لين يعصر والناس فوضى في ظله، من تختار إذا وضعتك أمام اختيارين فقط؟ إما فوضى ضاربة لأنه وهش لا بنش ولا بنش كما يقولون، ليس له شخصية، ليس له سطوة، ليس له قوة، أو إنسان صارم صحيح قد يتجاوز في بعض الأحيان، بمعنى آخر مستبد ينظم الأمور ويضبطها، أمره الحال تبهلل في ظله. يمكن أن نقف أمام في مرحلة المراحل الثالثة أن أم ممتلئة الوجود قد نجد أنفسنا أمام مثل هذا، وهذا يحتاج كما قلت إلى تقدير دقيق جدا لئلا تتلاعب الأهواء فتقدم من لا يستحق أن يقدمه. ثم يقول هناك في المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي مكوناته الحاكم والمحكومون. إحنا نقول مجتمع إسلامي، إحنا الحاكم ما يستورد من الخارج بعلبة معلبة مثل ما يستورد الأطعمة المعلبة، وإنما ينبغي أن يكون من الأمة، وحيث يكون من الأمة إذا هناك نظم، هناك قواعد، هناك أسس ما يصح أن تخالف. أقول ما يصح أن تخالف لأنه نزل بها كتاب الله تبارك وتعالى. يمكن أن نغض عن بعض الهنات، بعض المخالفات، بعض الاستغارات، لكن ما ينبغي أن نغض عن الأسس التي لو وزيحت ما بقي المجتمع المسلم مجتمعا مسلما بهذه الشدة. نعم بهذه الشدة. وإذا جاء ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول كلام من حيث التدقيق والتحقيق له معنى عميق، وأظن أنه ما جانب الصواب. حكومة كافرة عادلة وحكومة مسلمة ظالمة، قد ينصر الله عز وجل الحكومة الكافرة العادلة على الحكومة المسلمة الظالمة، لأنك أنت قلت أنت مسلم، أنت أولى بالعدل وهو كافر، هو أولى بالظلم، فأنت قلت المسألة، أنت ما حققت حق الإسلام فيك. ومن هنا لا نعجب إذا التقت دولتان كافرة ومسلمة فغلبت الكافرة المسلمة بحكم قضية الاستعدادات والقوة والطاقات والكذا وهذه الأمور، لكن بصورة عامة كافرة عادلة العدل محقق عندها، ومسلمة ظالمة العدل محبوب معشوق للنفوس. العدل حقيقة، انت اعدل بين اولادك يحبونك بل يعشقونك، اعدل بين زوجاتك اذا كان لا سمح الله عندك اكثر من زوجين. العدل مهم جدا حقيقة، مهم جدا العدل. وانت مسؤول دائرة اعدل بين الموظفين، لا تعدل واسمع اذا كان لك اذن مأخذ طويلة، اذا لك اذن سماعة تسمع الدعاء عليك لمن يخاف ان يواجهك بظلمك. الله يخرب بيته، الله يقصر عمره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، لان عظم انت ايه ما حكيت ايه. العدل محبوب معشوق الارواح، العدل وظلم الظلم مر مذاقته كطعم العلقمي، اشد من طعم العلقمي. الظلم يسحق الشخص، يسحقها طعم، وظلم ذوي القربى اشد مضاضه على النفس من وقع حسام المهندي. هذا في الجاهلية. فهنا يقول الشيخ يأتي ببعض الآيات دون استقصاء، الآيات التي تنص على أسس في قيام المجتمع المسلم، وهذه حينما يطالب المطالبون بتحكيم شريعة الله عز وجل الأصل أن يطالبوا بالنظم، يعني القواعد. يا أخي نريد دولة عادلة، نريد دولة رحيمة، نريد دولة ترعى شؤون المجتمع، نريد دولة تحافظ على أموال المجتمع وأعراض المجتمع ومقدسات المجتمع، هذا الذي نريد حقيقة. يا أخي ما نريد الدولة نفسها من حيث هي كرسي، أبدا. بارك الله لكل من يجلس على كرسي سواء كان صغيرا أو كبيرا، بارك الله لهم في كراسيهم، الكرسي مشكلة. صاحب الكرسي ما ينام، إذا كان مخلصا لا ينام، وإذا كان غير مخلص لا ينام. إذا كان مخلصا لا ينام ولا ينين كما قالوا، لماذا؟ لأنه مخلص. أنت بتنام من أجل اثنين، لأنك عندك وظيفة محددة، هو كل مجتمع هو مسؤول عنه في عنقه. شو لك من مجتمع أبعد عنها ولا تفكر فيها على الإطلاق حقيقة؟ وهذا مو دعاية طبعا، هذا حقيقة أقولها والله العظيم. إن العامي العامي ينام مرتاح البال، والمسؤول لا ينام مرتاح البال حقيقة. فكيف إذا لم يكن عادلا؟ هو خير من خياله. الطعام ما يتناوله مباشرة، في بعضهم ما يتناول الطعام إلا إذا أكل منه بعضهم، يعني يخاف. أنت تأكل وما شاء الله ملء شقيك. هنا يقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. طبعا فقط شرح مفردة: ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تخاصم عن الخائنين، لا تكن محاميا عنهم. ولا تكن للخائنين خصيما، لا تدافع عن الخائنين، بل قف قبالة الله في وجههم، لأنك إن نصرت الخائنين فأنت منهم، وأنت مسؤول عن خيانتهم. إذن خيانتهم في عنقك. إذن لتحكم بما أراك الله عز وجل، تحكم بماذا؟ بالعدل، تحكم بالحق. وقال تعالى في شأن الحاكم: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا العدل ما يطالب إلا بالعدل، والعدل كما قلنا أمر محبوب لدى كل الشعوب صراحة، يعني ليس المسلمون وحدهم الذين العدل محشوق. اعدل. ومن هنا ما أظن أن هناك شريعة أنصبت البشرية من حيث الدعوة إلى العدل مثل الإسلام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. المغزى أحيانا حينما أنصب حاكما بين اثنين قد أجانب العدل وأجور بدافع هواي، لأن هواي مع فلان، أنا الهوى قد يدفع، أو عداوتي لفلان أنا ما أحبه، في عداوة سابقة، ولذلك مدام وقع بيدي فليبشر حقيقة. قال: ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن قوم، يعني ولا يدفعنكم أو تدفعنكم عداوة قوم ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى ولو كان مع عدوك. وطبعا قصص في هذه الشريعة وفي المجتمع الإسلامي من أرقى ما تكون في تأثير العدل في النفوس. قصة اليهودي مع سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما أخذ درعه اليهودي، أخذ درع سيدنا علي وتعرف سيدنا علي على الدرع وقضى، قال له: هذه لي هذه لي. فالقاضي قال لسيدنا علي: ما دليلك؟ ما شهودك؟ قال له: الحسن. الحسن طبعا ابن سيدنا علي، ما يقبل القاضي شهادة الحسن. قال له: وإن كان على رأس الحسن، لكن هو ابنك، ويطبق العدل القاضي. فأخيرا حكم القاضي لليهودي بالدرع بعد أخذ رد، واليهودي عم يستمع. بعد ما قضى القاضي لحظة، هذا الدرع في الحقيقة هو لعلي رضي الله، لكن أنا عرفت عظمة الإسلام الآن، أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. العدل غاية العدل، وما في حاجة تسوي محاضرات عنده، بس اعدل. إن جاء راح جدا، وما جاء هو حر في شأنه وفي خياله. ثم بين واجب الرعية نحو أمرائها. الإسلام رائع، الإسلام عظيم، الإسلام جامع لكل جوانب الحياة. كنا بين العدل، قضية العدل أهم ما يحتاجه القاضي أن يكون عادلا. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعتهم شريعة، طاعة أولي الأمر الشريعة، كلها شريعة، أنت تتقرب إلى الله عز وجل بطاعته. ثم بين وجوب التعاون بينهما في مختلف الشؤون. كل أفراد المجتمع، حكام ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين، صغار وكبار، فقراء وأغنياء، على كل المستويات، إنما طلب منهم أن يتعاونوا على وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيمكن أن يكون الأمر بين المهاجرين والأنصار إنما قام على أساس التنافس في طلب السلطة كن أبدا، وإنما لاح للأنصار أنه لا نص وأنهم أصحاب الدار بالأصل وأن رسول الله لم ينتقل للرفيق الأعلى، فلم لا يبحثون في هذا الأمر؟ وهذا مطلب صحيح. ومن هنا لم يكونوا طلاب حكم ولم يكونوا صديق صالح حكم أيضا، لا الطرف من المهاجرين ولا الطرف من الأنصار، وإنما كل منهم قد بدا له أنه سيبحث في هذه المسألة من أجل أن يختار. فلما تبين الأنصار أن الأمر ينبغي أن يرجع به إلى المهاجرين رجعوا إلى المهاجرين وبايعوا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الصحابة رضي الله عنهم حاشاهم أن يكونوا طلاب دنيا، كيف يكون طلاب دنيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو راض عنهم، بل رضي الله عز وجل عنهم، بل أثنى الله عز وجل عليهم. هم ليسوا طلاب دنيا على الإطلاق، وإنما طلاب حقيقة، طلاب حق. فالبحث عن الحاكم ليكون خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم من المطالب الحقة، ومن هنا مقاماتهم من رفعهم إليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من رباهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض النصوص في الصحابة ذكرت أنا في البداية أن القرآن الكريم إذا وصف إذا رسم ملامح هي الملامح التي نتبناها، وأي خلاف يطرأ ضمن هذه الملامح ينبغي أن يتقى الله في فنه. يمكن أن يختلف معك، لكن لا يعني هذا أنه أنا سيء وأنت سيء، يمكن أن نختلف. الاختلاف مقبول ما لم يكن من دوافعه الهوى، أما إذا كان اختلاف من وجهة النظر أنا أرى ذلك وأنت ترى غير ما رأيت أنا، لا مانع على الإطلاق من في هذا الاختلاف. يقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومعلوم أن هذه الآية منسخة، وإذا قال بعضهم هل بلغك أنه سخط عليهم بعدما رضي عنهم؟ قالوا لا ما بلغني. إذا جاء واحد في القرن العشرين أو الحادي عشرين قال والله سخط الله عز وجل عليه، نقول له ما دليله؟ قال ما عنده دليل. قل له في جهنم إذا هذا عندنا مشكلة حقيقة. إذا ما عنده دليل هو أراد أن يسخط الله عز وجل عليه، كذب والله وافترى على الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ترى هل قوله تعالى والذين معه المقصود حينما نزلت الآية بالذين معه الذين في القرن الحادي والعشرين وتعلموا في مدارس معينة ذات أهواء معينة ولقنوا سموما معينة من أجل أن يلوثوا التاريخ ويشوهوا صورة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى؟ قوله تعالى والذين معه أول من يدخل فيها الصحابة رضي الله، وإلا إذا أخرج الصحابة من قوله والذين معه من بقي؟ بقي الديون التي ستأتي من بعدها. قال تعالى فيهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود كان قيام الليل فرض عين في حق الجميع ثم نسخ في الفرضية وبقي سنة. والصحابة كلهم كانوا يتهجدون على فكرة، نحن من يتهجد فينا الآن نتبارك به ويعتبر من الأولياء من أصحاب المقامات العالية، كم قال والله صلى ركعتين بعشر دقائق وعن صلي ما شاء الله رائع جدا حقيقة، مع أن الله عز وجل لاحظ ماذا قال الله عز وجل، قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وقال تعالى هذا النص يدخل فيه كل أحوال المجتمع. المجتمع عبارة عن مهاجرين وأنصار وتابعين، وطبعا تابعين إلى آخره. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أبو بكر الصديق هو أسلم في عام وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله إذا كان يأتينا واحد بيقول هكذا معتا كارثة على رأسه إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فأبعد قول الله عز وجل قول وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أو من تحتها الأنهار هنا خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نقول مثل هؤلاء الكرام لا يليق أن يتحدث عنهم إلا بما يتناغم مع أصول القرآن الكريم مع أنوار كتاب الله تبارك وتعالى. أخيرا نختم بحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره القرطبي في التفسير في المجلد 13 في الصفحة 97 بعد 200. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اختارني، صدق صلى الله عليه وسلم، واختار لي أصحابي، صدق صلى الله عليه وسلم، فجعل لي منهم وزراء وأختانا وأطهارا. فذكر الصديق والفاروق وسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين، لأن سيدنا علي زوج السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابن جوزي طبعا حتى أختم الحديث بالأول: فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والله الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا وهو يتلمس من سيأتي أو بعض من سيأتي في القرون الملتوية القادمة، فلذلك قال: فمن سبهم، فمن سبهم، وإلا ما الحاجة لهذا القول؟ فمن سبهم. ثم لم يقل يغفر الله له، فمن سبهم فليتوب، فليتوب. لا لا لا أحسن. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة ولا سنة. لذلك مرة من المرات ابن الجوزي كان العصر الذي فيه عصر خوية فيه طائفة وهيمنة وشبكاتها امتدت حتى بلغت قصور السلاطين. ابن الجوزي كان في المجلس وأراد أحد هؤلاء أن يوقعه في شرك، في شرك تفضيل، تفضيل، لأنه رب حال مرت على هذه الأمة وتسلط متسلطون، فلا يمكن للمسلم في هذه الحالة أن يقول أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، يسكت بفقهر. فقيل لابن الجوزي: ما رأيك، من أفضل، أبو بكر الصديق أو أبو بكر والعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، من أفضل؟ ما يجرؤ ابن الجوزي أن يقول الصديق رضي الله عنه مباشرة، فقال: من ابنته تحته. فسكت الجميع، لأن الجواب هذا يسمى جواب مدور. ما معنى مدور؟ من ابنته تحته، الضمائر ممكن ترجعها حيث ما تريد أنت. من ابنته يعني عائشة تحت الرسول صلى الله عليه وسلم، معته الأفضل. من ابنته يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، بنت الرسول صلى الله عليه وسلم تحت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، من ابنته تحت. فشبع نهم أولئك الذين وما خرج عن الأصل، هو قصد الصديق رضي الله تعالى عنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين.